الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى شرحنا لكتاب التوحيد، ومع الآية الخامسة من الباب الأول، وهو باب التوحيد. نقضي هذه اللحظات مع قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا هو القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض وتستمد منها الحقوق والواجبات. فإذا ما اختلت هذه القاعدة، أعني قاعدة التوحيد وإقرار الله جل وعلا بما يستحقه، اختل ما وراءها من عبادات ومعاملات وحقوق وأخلاق ونحو ذلك. ومن هنا قلنا إن الشرك بكل صوره هو المحرم الأول الذي يجر إلى كل محرم. ومن هنا وجب أن تحشد الجهود وتتوفر الطاقات على إنكاره ومقاومته حتى تصفو العقيدة وحتى يقدر الله جل وعلا حق قدره. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، مع قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله وبالوالدين إحسانا، قال: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما، طبعا الرق لم يعد موجودا الآن، وترك السلطنة عليهما، فلا يفرض أو لا يحاول الولد أن يفرض رأيا على أبويه حتى وإن كان رأيه هو صحيح، غاية ما يجوز له أن يتقدم بالنصيحة المؤدبة والكلام المهذب عسى أن يقبل منه، فإن قبل فبها ونعمة وإلا فقد أدى ما عليه. قال: وقوله إحسانا نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ولما أوصى الله تبارك وتعالى بالسبب الظاهر في الوجود، نهى عن التسبب في الإعدام، وبدأه بأشده فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في هذه الآية الكريمة نهى ربنا جل وعلا عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل، ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب الذي يخشى منه، مع أنه غير واقع في الحال، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه وسوء عاقبته حين سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قلت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. بعد الإشراك بالله جل وعلا أن يقتل الولد، أن يقتل الوالد ولده خشية أن يشاركه في أكله وشربه ومصاريف يومه. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي امرأة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أخذوا منها منع العزل، لأنه وأد خفي، والعزل هو أن يأتي الرجل أهله، أن يأتي الرجل زوجته، حتى إذا قارب الإنزال نزع فأنزل في خارج المحل، هذا معنى العزل. ويقوم مقامه في هذه الأيام إيه؟ وسائل منع الحمل. فكان الأول هذه الوسائل غير موجودة، فما كان يفعله الرجل عندما يأتي أهله ويشعر أنه قارب الإنزال ينزع ثم ينزل في الخارج. من أهل العلم من قال هذا ممنوع، واستدلوا بهذه الآية لأن الغالب في المرء الذي يعزل أو يسعى في تحديد النسل أو منعه إنما يسعى لذلك خشية الفقر والعالم. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر كما سيأتي. وفي صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب، ويروى بالدال ولكن الصحيح الدال، جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الوأد الخفي. الوأد الخفي، الوأد الظاهر أن يقتل الطفل بعد وجوده، فهذا سماه وأدا خفيا. الغيلة الأول معناها إيه؟ عارفينها ولا تعرفينها؟ ليه؟ الغيلة من الغيل، وهو وطئ المرأة وهي ترضع، وطئ المرأة أثناء الرضاع. وقيل هو إرضاع المرأة وهي حامل، يعني المرأة تستمر في إرضاع ابنها الموجود وهي حامل بآخر. فكانت العرب والأطباء يقولون إن هذا يضر بالأولاد، ويلحق بهم الضعف حتى في الكبر، فعندما يمتطي صهوة جواده يسقط عنه لضعفه. هذا كان مشهورا في العرب، والأطباء يقولون ذلك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه إمام يتصرف بما يصلح الرعية نظر الإنسان. الآن لو منعناه من وطء زوجته مدة عامين اللي هي مدة الرضاع الكامل، قد يتضرر بذلك، وقد يعني تمتد عينه إلى غير زوجته ويقع في الحرام ونحو ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الواقع، والواقع كما يقال إيه؟ خير شاهد. فنظر في أولاد الفرس والروم، فوجد أن هذا الأمر مشهور بينهم، يعني الرجال في الفرس والروم يغيلون أولادهم، يعني يطؤون نساءهم وهن يرضعن، وأولادهم لا يضرهم ذلك بشيء. فقال إذن الأصل إيه؟ التجربة أولى من المعلومات المتوارثة اللي ممكن يدخلها شيء من الخطأ ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة إن دلنا على شيء أو إن دل على شيء فإنما يدل على إن بالفعل التجربة لها دور فعال، والواقع خير شاهد بالفعل. وكثيرا ما يخطئ أهل الطب، لأن الطب ده إيه؟ علم فيه صواب وفيه خطأ، هو نظريات، مجموعة من النظريات تحتمل الصواب وتحتمل الإيه؟ الخطأ. إذن الأول هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذا الشيء. ليه؟ لمصلحة الأمة المتمثلة في قوة أبنائها. ولكن نظر مرة أخرى إلى المفسدة التي ستترتب على هذا النهي، وهي ما تعلق بالآباء من منعهم من إتيان النساء في هذه الحالة. يبقى عندنا مصلحة وعندنا مفسدة. طيب أي الشيئين أعظم؟ المفسدة أعظم ولا المصلحة أعظم؟ ما هي القاعدة اللي هتحكمنا هنا إيه؟ إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب يبقى لابد إذن من فصل في المسألة. مفسدة مضمونة تأتي على الأولاد، ومفسدة مضمونة أيضا تتعلق بالآباء. أي المفسدتين أعظم؟ نظر في المفسدة الأولى المتعلقة بالأولاد، فوجد أنها شبه معدومة بالنظر إلى أولاد فارس والروم. يعني مفسدة منع الرجال من إتيان النساء مدة مثل هذه مفسدة إيه؟ ظاهرة، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واضح كده؟ طيب قالت وسألوه عن العزل فقال هو الوأد الخفي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على ألا يكون، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده. يعني المسألة الآن فيها إيه؟ مجرد نية لم تتحول إلى عمل، فسمها إيه؟ وأد خفي. من هذا قال بعض العلماء بأن منع الحمل ممنوع، لكن ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل ذلك على جوازه، ولكن ينبغي أن يقيد بما تدعو إليه الحاجة والمصلحة. إذا لما نقول في عزل عن المرأة بقصد تنظيم النسل لمصلحة المرأة والولد فلا بأس. أما لو افترضنا جدلا أن المرأة ما شاء الله قوية وتستطيع أن تتابع بين الولد والآخر، إذا لا حاجة إلى العزل، بل اليوم وقد نبهت إلى ذلك كثيرا. يا نبه على ولا إلى على نبهت على ذلك كثيرا. يسمون الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، يقولون تنظيم النسل هو في الحقيقة تحديد، وإلا فخبرني بربك. لما يكون واحد مثلا في ريعان شبابه وزوجته كذلك في قوتها وصحتها، وآخر الأولاد عنده 10 سنوات، هذا محدد النسل ولا منظم النسل؟ محدد ولا منظم؟ هم حدوا، وإن كان بيضحك على نفسه إنه منظم، والعلماء بيقولوا إن تنظيم النسل حلال، ونحن ذلك للأسف الشديد إن منظم وبيقولوا إيه تنظيم حلال، ويقول لك أسرة صغيرة حياة أفضل، كفاية ولد وبنت وكأن خلاص يعني سبحان الله معاهم اللي. فطبعا هذا في الحقيقة خروج عن الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إكثار النسل الذي يباهي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء يوم القيامة. يبقى نقول هنا لا بأس بتنظيم النسل بمعناه الحقيقي بما يعود على المرأة والطفل بالمصلحة، لكن قال جماعة من أهل العلم إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، ويجوز عن الأمة بغير إذنها. طبعا الآن مسألة الإيه؟ الحرائر هن الموجودات، لأن الشرع كما ينظر إلى مصلحة الطرف بينظر أيضا إلى مصلحة الإيه؟ الطرف الآخر. والمرأة قد تتضرر من مسألة العزل هذه، المرأة قد يكون لها رغبة في أن تكون أما وتقوم على تربية أولادها وتشعر بأمومتها من هذا الجانب، فإذا منعها الرجل فلا حق له في ذلك. والإملاق الفقر، وقال بعض أهل العلم الإملاق الجوع، ولقد علم الله سبحانه أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء، فأوصى الأبناء بالآباء وأوصى الآباء بالأبناء، وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة والارتباط بربوبيته المنفردة، وقال لهم إنه هو الذي يكفل لهم الرزق فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرهما ولا تجاه الأولاد في ضعفهم، ولا يخاف الفقر والحاجة، فالله جل وعلا يرزقهم جميعا. وفي الحقيقة الناس في أمس الحاجة إلى مثل هذا اليقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما عليك إلا أن تسعى في الأخذ بأسباب الرزق المباحة، ثم بعد ذلك تترك الأمر على الله تبارك وتعالى القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة عموم يشمل كل ما على وجه الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج جوعان ثم تعود شبع. ليه؟ لأنها أخذت بما يلزمها من سعي، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن هي المشكلة يا جماعة أننا أمام مفسدة عظيمة جدا، وهي محاولة التأسي بالغير في طريقة المعاش والنفقات. فلان بينفق في الشهر 1000 جنيه، يبقى لابد انني انفق 1000 جنيه. احصل 1000 جنيه كيف؟ مش مهم، اعيش كما يعيش الناس لا كما يسخر الله جل وعلا لي من دخل وأفاء علي من مال. سبحان الله، نحفظ في الأمثال على قدر الحافة مد رجليك ولكن لا نعمل بذلك. ده فلان يسكن في شقة صفتها كيف وكيف وكيف، وعنده عفش كذا وكذا وكذا، وولاده بيلبسوا كذا وبتعلمه بالطريقة الفلانية وبياخدوا دروس كذا، يبقى خلاص كأن هذا هو الميزان والمقياس الذي نزن به صفة معاشنا، وإلا شعرنا بالنكد والهم والحزن وأننا في ضيق من الرزق وغيرنا في سعة ونحن ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما رضوا بالقليل أفاء الله جل وعلا عليهم بالكثير، ونحن لما ضقنا بالكثير ضرعا حرمنا الله عز وجل بركة الأكثر، ولا لا؟ يعني أنا شهدت نفسي فضلا عن أبي، كنا نقضي السنة الدراسية كاملة بثوب واحد فقط، حذاء واحد فقط، وربما كان هذا الحذاء يشترى قديما من السوق، ولا لا؟ يعني أظن اللي في سننا يعرفوا هذا الكلام جيدا، والحمد لله كان فيه رضا كامل. اليوم ابن وابنك عنده كم ثوب، كم بنطال، كم قميص، ولا يرضى. احنا انفسنا في هذه الايام الواحد فينا عنده كم ثوب، كم قميص بيلبسه، وايضا لا يوجد رضا. ثم بعد ذلك نشكو الفقر. يبقى سبحان الله على مائدة الطعام انواع متعددة من الطعام. الاول كانوا بيقسمهم ويفرقوا البطاطس، النهارده اللحوم لا تفرق، تضع امام الاولاد اللي يمد ايده ياخد. الاول الولد ده صغير ياخد بطاطسين، ده ياخد ثلاثه. ايوه يا جماعه، ما هو يعني ده الفارق بين حياتنا الان التي لا نرضى بها ونضيق بها ضرعا، وحياه ابائنا وبعضنا اللي موجود الان اللي كانوا راضيين وما شاء الله كانت حياتهم سعيده جدا. اليوم بيكون عماره عده طوابق، والاخ يتشاجر مع اخيه مع انه كل واحد بيقيم فيه طابق. الاول كان عده اخوه يقيمون في بيت واحد كل واحد في حجره بزوجته واولاده، وما شاء الله المساله ماشيه والامور طبيعيه جدا. اذا القضيه ليست قضيه نقص في الرزق، ولكن ضيق في النفس والصبر. صح ولا لا؟ جاي الكلام من عندي؟ هي دي القضيه، أننا لا نرضى بما قسم الله جل وعلا لنا، وتمتد أعيننا إلى مستوى غيرنا فنضيق ضرعا برزقنا ونطلب المزيد ولا مزيد، لأن قد يكون المزيد في المقدار ولكن منزوع البركة. ومن ثم قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فالعبرة بالبركة لا بالكثرة، صح ولا غلط؟ البركة هذه لا تنزع إلا من قوم لم يرضوا بما قسمهم الله بما قسمه الله تبارك وتعالى لهم. قال في نظم الدرر: ولما كان قتلهم، أي قتل الأولاد، أفحش الفواحش بعد الشرك، أتبعه النهي عن مطلق الفواحش وهي ما غلظت قباحته وعظم أمرها بالنهي عن القربان فضلا عن الغشيان، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا، لم يقل إيه؟ لا تأتوا. لماذا؟ لأن المرء قد يتهاون في مقدمات الفاحشة فيقع فيها. وقال: أنا إنما نهيت عن الإيه؟ عن الإتيان. لكن هنا قال: ولا تقربوا. يعني لا تكون قريبا منها، يعني احذر المقدمات المؤدية إليها. وقال غيره: ولما وصاهم الله جل وعلا بالأسرة وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها. وصى الأباء بالأبناء والأبناء بالأباء. طيب على أي أساس تقوم هذه الأسرة؟ وعلى أي أساس يقوم المجتمع كله؟ تقوم على أساس من النظافة والطهارة والعفة. فنهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها، فهو نهي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا. لأن ممكن الإنسان ينتهي عن الفواحش في الظاهر مراعاة للوضع الاجتماعي اللي هو فيه، لكن ما الذي يحول بينه وبين ارتكاب الفواحش في الباطن؟ ايه؟ التوحيد؟ ولا؟ كما سيأتي. إنه لا يمكن قيام أسرة ولا استقامة مجتمع في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن تتزعزع هذه القواعد لتنهار الأسرة ثم تنهار الأمة. وللأسف الشديد أبناء الإسلام في غفلة تامة عن مكائد عدوهم، لا سيما ما تعلق بهذا الجانب. لذلك جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع رشاش، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وما كان إنشاء المسرح والسينما وما يتعلق بهما إلا لهذا الغرض، نشر الفاحشة في أبناء الإسلام، لأنه ما بعد الكفر من ذنب. وإن كانوا، أعني بعض العقلاء من الغرب أو الشرق الكافر، قد تنبهوا إلى خطورة شيوع الفاحشة في مجتمعاتهم، فما الظن بمجتمع الإسلام المبني أساسا على الطهارة والعفة والنظافة؟ يعني الكفار يدركون هذه المأساة وهذه المكاذب المترتبة على إطلاق عنان الشهوات والغرائز. وما زال من أبناء الإسلام من يقول: أنا أنظر ولا أتأثر، أنا بشاهد كلمة حتى لو فيلم خارج أو مسلسل فيه مناظر خارجة ونحو ذلك، ولا أجد أي تأثر في نفسي. نعم، لأن هي القضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. هذا القلب مصيره إيه؟ يسود ويظلم حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ولكن مش متأثر، وهو في الحقيقة في وحل التأثر ولا يشعر. قسوة قلب، جمود عين، استثقال عبادة، تمرغ في الشهوات، إطلاق بصر، كل هذا ويقول: أنا إيه؟ لم أتأثر. طيب ماذا تريد بعد هذا الحال الكئيبة؟ لكن هي المشكلة كما قلت وأقول كثيرا، إن كثير من الناس يعاقبون ولا يشعرون أنهم يعاقبون، لأن العقوبة عندهم هي العقوبة إيه؟ الظاهرة اللي تتعلق بالنفس الظاهرة، يعني مرض يصيبه، موت يلحق به، يلحق بأحد أبنائه، زوجة تعصيه، إلى غير ذلك. أما الأمور الأخرى من قسوة القلب وجمود العين وعدم الشعور بلذة المناجاة وحلاوة الطاعة والكلام ده، أمور لا يمكن لها إيه بالا، هي مجرد عادة. بيصلي تعود يصلي، نقرأ قرآن أو تعود يقرأ قرآن، بيصوم عشان لازم تصوم، إلى غير ذلك. لكن بالله عليكم هذه العبادات تثمر شيئا وإن أكثر منها؟ الواقع بيشهد بما ذكرت. والفواحش كل ما أفحش يتجاوز الحد في الفحش، وإن كانت أحيانا تخص نوعا ما أو تختص بنوع ما وهو الزنا، فاحشة الزنا. والبعض غلب أن يكون المراد هنا بقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللي هي فاحشة الزنا ومقدماتها، لأن المجال مجال تحديد محرمات بذاتها، فتكون هذه الجريمة جريمة الزنا واحدة منها بعينها، وإلا فقتل النفس فاحشة، وأكل مال اليتيم فاحشة، والشرك أفحش الفواحش ونحو هذا. فتخصيص الفواحش هنا بفاحشة الزنا يمكن أن يدل عليه السياق وصيغة الجمع ولا تقربوا الفواحش، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها وإن قلت درجتها، فالتبرج والتهتك والاختلاط المثير والكلمات والإشارات والحركات والضحكات والإغراء والتزين والاستثارة كلها إيه؟ فواحش. تحيط بالفاحشة الأخيرة وهي الزنا، وكلها فواحش، منها الظاهر ومنها الباطن، منها المستتر في الضمير ومنها البادي في الجوارح، منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف، وكلها مما يحطم قوام الأسرة وينخر في جسد الجماعة فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد. ويسرع إلى فساد المجتمعات، ولأن هذه الفواحش كما قلت ذات إغراء وجاذبية، كان التعبير ولا تقربوا للنهي عن مجرد الاقتراب سدا للذرائع واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة، والإنسان بطبع ضعيف في هذا الباب، لذلك حرمت النظرة الثانية بعد الأولى المفاجئة غير المتعمدة، ولذلك كان التبرج حتى بالتعطر في الطريق حراما، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، أي امرأة استعطر فمرت بالقوم ليجدوا رائحتها فهي كذا وكذا، يعني زانية. وكانت الحركات المثيرة والضحكات المثيرة والإشارات المثيرة ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة، فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنة في المقاومة، فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود. البعض للأسف الشديد في هذه القضية أو غيرها من القضايا التي يترتب عليها حدود ينظر إلى ما يعتبره قاسيا من العقوبات، ولا ينظر إلى المفاسد المترتبة على الجريمة التي رتب عليها هذه العقوبة. يعني لما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم يا خبر اسود يعني يترجم 100 جلدة وبعد ذلك يرجم بالحجارة حتى الموت. ده عقوبة قاسية جدا، فيشغل نفسه بالإيه؟ بالعقوبة ولا يفكر في الجريمة وما يترتب على هذه الجريمة من مفاسد في المجتمع كله وليس يخص هذا المرأة أو زوجها أو أوليائها فقط، لا ده المجتمع، كل المجتمع. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد علق على مجرد حب شيوع الفاحشة العذاب الأليم، فكيف بمن يسعى في إشاعة الفاحشة؟ بل كيف بمن يفعل الفاحشة؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وشوف حكمة الرب تبارك وتعالى وبلاغة القرآن الكريم في ختام هذه الآية، ماذا قال؟ كان ممكن أن يقول والله قوي عزيز، ولا لا؟ لأن المسألة متعلقة بإيه؟ بعذاب. الله قوي عزيز، الله عزيز حكيم، الله جبار قهار أو نحو ذلك، لكن قال إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه الحكمة من نهاية الآية أو ختم الآية بهذا، مع أن أكثر الآيات اللي فيها وعيد مختومة بإيه؟ بأسماء من أسماء الله عز وجل تناسب هذا الوعيد. مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هنا قال إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ للأسف الشديد قد بل غالبا ما نجهل ما يصلحنا، لكن الله تبارك وتعالى يعلمه. ومن ثم وجب علينا أن نسلم للشرع، علمنا حكمة التشريع أم جهلناها؟ لأن في الآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده بين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، طب اللي بيشيعوها فعلا أو اللي بيفعلوها يبقى عقوبتهم عند الله عز وجل. فقبل ما نفكر في العقوبة وإنها قاسية وشديدة، نفكر في الجريمة وما يترتب عليها من إيه؟ من مفاسد. وحكمة الله تبارك وتعالى بالغة. ها؟ ده الأصل. يعني أخونا مسعد بيقول ما أظنش يعني حد من اللي قاعدين رجل الأعمال يعني لو قفل التليفون هيضيع عليه ثروة ولا حاجة. بيقول إنه يفكر قبلها في رحمة التشريع. أنا قلت هذا وأكرره، إن رحمة الله تبارك وتعالى بإنزال الكتب وإرسال الرسل أبلغ من رحمته تبارك وتعالى بإنزال المطر. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لمين؟ للمؤمنين ولا للعالمين؟ للعالمين. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن شرع مثل هذه الشرائع ووضع مثل هذه العقوبات. ولذلك الله عز وجل لما ذكر مسألة القصاص في القتلى قال إيه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا موت وحياة. لأن واحد هيموت هتحيا أمة ولا لا؟ النهارده بالله عليكم لو طبق حد الزنا كما شرع ربنا جل وعلا أكان يشترئ امرؤ على ارتكاب هذه الجريمة وهو يعلم أنه معرض لهذه العقوبة؟ للأسف الشديد النهارده القانون فتح المجال أمام الناس للوقوع في الفاحشة، لأن العقوبة غير رادعة. والفارق بين عقوبات القانون وعقوبات السماء إنجاز التعبير، إن عقوبات القانون يظن أنها رادعة فقط، لكن عقوبات الرب جل وعلا زواجر وجوابر. تزجر المرء عن ارتكاب الفاحشة، وتجبر من وقع في الفاحشة، فالحدود كفارات لأهلها. هو خلاص اتورط في الفاحشة ووقع فيها، يقام عليه الحد، يبقى كأنه لم يفعل شيئا. يبقى دي اسمها ايه؟ جوابر. وفي نفس الوقت اللي ما وقعش يفكر 1000 مرة ومرة قبل أن إيه؟ أن يقع، لأن العقوبة شديدة. يبقى هنا إيه؟ زاجر لمن لم يفعل. واضح جماعة؟ يبقى هنا لابد من التسليم بحكمة الله عز وجل البالغة والرضا التام بقضائه جل وعلا، سواء الشرعي أو القدري، ما تعلق بالأوامر والنواهي أو ما تعلق بالحدود والعقوبات ونحو ذلك. ولذلك سريعا مثلا، النهاردة لو واحد سرق 0.25 دينار فصاعدا، عقوبته إيه؟ 0.25 دينار يعني حوالي خلينا نقول 150 جنيه. إيده تتقطع، صح ولا لا؟ طيب لو اعتدى هو على واحد وقطع ايده، يدفع كام؟ نص دية، يعني 50 ناقة. شوف الفرق بين الاثنين ده ايه؟ ليه؟ لان كما قلت لكم لو سهلنا امر السرقة وقلنا إن لو سهلنا أمر قطع الأيدي وقلنا إن لو قطع إيد واحد آخر يدفع مثلا 10,000 جنيه، أقول لك حلو، أنا أحطمه وأقطع إيدي الاثنين وأدفع 20,000، 10 هنا و10 هنا مثلا. يبقى هنا تحفظ حياة الناس ولا تفسد؟ تفسد. لكن هنا قال لك لا، فكر قبل ما تعمل، لو قطعت ايده بتدفع ايه؟ نص دية، يعني 50 ناقة، يعني ما يقرب الان من كام؟ ها خلينا نقول 200,000 جنيه. يبقى هيقرب من ايد اخي المسلم؟ استحال. لكن لو عكستها بقى وقلنا له لو سرقت 100,000 إذا تتقاطع هيسرق 99 وهتضيع أموال المسلمين. شوف الحكمة في الطرفين. هنا اعتداء بالسرقة نقلل النصاب جدا، يبقى نخليه 0.25 دينار. وفي حال الاعتداء على الأيدي نزود العقوبة جدا ونخليها 50 ناقة. هذه الحكمة تخطر على بال مين؟ إنه تنزيل رب العالمين الحكيم الخبير. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بيقرر العقوبة بيعمل ايه؟ بيغلق كل السبل والمنافذ التي تؤدي اليها. من باب ايه؟ الوقاية خير من العلاج. يبقى بالله عليك لما كل واحد يتعدى هذه الحواجز ثم يصل إلى الفاحشة الكبرى، بعد ذلك يعذر؟ حرمنا النظر، حرمنا الكلمة، حرمنا البسمة، حرمنا الضحكة، حرمنا الإثارة، حرمنا الاختلاط، حرمنا التعطر، حرمنا. طيب كل المنافذ والسبل دي اللي بتؤدي الى الزنا منعت. طيب هو تجرأ عليه، فعل دي ثم دي ثم دي الى ان زنى، يبقى بعد ذلك قد أعذر من أنظر ولا لا؟ يبقى هنا لا ننظر إلى العقوبة، ولكن ننظر إلى الجرائم التي قادت هذا المرء إلى العقوبة. هو ده الإنصاف. ولذلك لما ابنك مثلا يرصب في امتحان تقول له تسكن، كنت بذاكر، كنت بالليل بالنهار قاعد قدام التلفزيون في ملاعب الكرة قدام الماتشات قاعد تشكع في الشوارع وتقعد تجيب له كل المخالفات بتاعته. طب يا أخي لماذا لا تتبع هذا الأسلوب حال وقوع الغير في المعصية؟ تقول له طب ما أنت عملت وعملت وعملت وعملت، أما كان لك زاجر تجاوزت قنطرة ثم الثانية ثم الثالثة فما عذرك؟ خلاص انقطع عذره، يبقى هنا نقول يستحق إيقاع العقوبة. إذا نقول أن ديننا ولله تبارك وتعالى الحمد والفضل والمنة دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات، وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح، وربك أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة، من يزينون للناس الشهوات ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والفيلم وبالمعسكرات المختلطة وبسائر أدوات التوجيه والإعلام. وإن تعجب فعجب أن تكون المحاولات اليوم على قدم وساق. تعلمون لماذا؟ هل لمنع الاختلاط في الجامعات؟ أبدا، ولكن لإقرار الاختلاط في الجامعات الأزهرية والمعاهد الأزهرية. وتجد شياطين الإنس يقولون إن شباب الفتيات سبب من خلال الواقع، هكذا يقولون، إن عندهم نوع من الكبت النفسي ما داموا في مدارس أو معاهد وجامعات غير مختلطة، وبالتالي بيكون عندهم سعار جنسي، فبمجرد ما ينظر إلى المرأة يسعى لي كذا. سبحان الله العظيم، يعني الله عز وجل يشرع وهؤلاء يقولون ثبت بالواقع خلاف ما شرع الرب تبارك وتعالى. هذه في الحقيقة كلمة لو أدرك مدلولها من يقولها لكان كافرا بالله جل وعلا. بل النهاردة في إذاعة القرآن الكريم مع الأسف سبحان الله تجد برامج امرأة تحاول رجل ورجل يحاول امرأة. طب ليه ما تكونش امرأة تحاول امرأة طالما دخلت فيها النساء ورجل يحاول رجل؟ لا، هي سبحان الله إقرار لمسألة أو مبدأ الاختلاط. تجد في مثلا على ما أسمع، طبعا هذا لم أره بعيني إلا في بعض المواقف، شيخ معمم جالس أمام امرأة متبرجة على شاشة التلفاز في البيت بيتك أو كنت معرفش برنامج إيه. الله، طب أنت أتيت إلى هذا المكان يا أخي أضعف الإيمان أن تنكر المنكر بقلبك، وأنت راجل حامل راية الدين، وامرأة تجلس أمامك تكاد تكون عورتها المغلظة ظاهرة، فما بقي من دينك ومن الرسالة التي تحملها وانت جالس امام هذه المرأة تسترق النظرات منها؟ لكن تجد من يبرر لك الاصل كبير في السن ده كده. طيب والشباب اللي بيطلعوا الان على هذه القنوات وبيتكلموا مع تلك المذيعات وضعهم ايه؟ فمصائب الدين للأسف من أهله قبل أن تكون من أعدائه. أقول حرب شعواء لإقرار الاختلاط، حتى يعني الحسنة الوحيدة التي تجعلنا ندفع أبناءنا إلى المعاهد والجامعات الأزهرية يريدون أيضا أن تفقد أو تضيع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح. للأسف احنا هنقول ايه؟ المستعان. الشيخ محمد المسير رحمه الله وعفى عنه بعد ما مات ابنه الدكتور طلحة اخرج كتابا كان عبارة عن اقتراحات تقدم بها الشيخ المسير رحمه الله لإصلاح الأزهر، منها مسألة التشديد على موضوع الاختلاط هذا، لأن المسألة كانت قديمة، يعني السعي إلى إقرار الاختلاط في الأزهر مسألة قديمة. فالشيخ تكلم في هذه المسألة، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، لأن واجب علينا أن نشكر الناس لمواقفهم. وصحيح هذا كان يفرضه عليه موقعه الدين، ولكن هو للأسف هذا نقدر نقول يعني أستاذ في الجامعة الأزهرية، وفي أساتذة كثير للأسف أعرضوا عن هذه الضوابط الشرعية، بل يعني ضربوا بها عرض الحائط. فالرجل تكلم في هذه المسألة بكلام جيد جدا، ولو وددت أن يقرأ هذا الكتاب اللي هو إصلاح الأزهر علميا وإداريا، لكن للأسف الشديد كلها مجرد كلمات قالها الرجل ورحل إلى ربه، لكن على الأقل ألقى بعذره خلاص. قال الرازي: والأولى ألا يخصص هذا النهي بنوع معين، بل يجرى على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها، لأن اللفظ عام والمعنى الموجب لهذا النهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو كونه فاحشة عام أيضا، ومع عموم اللفظ والمعنى يكون التخصيص على خلاف الدليل. لكن كما نقول إن ممكن يكون بعض الأفراد أقوى في الدلالة من بعض. وفي قوله، ما زال الكلام للرازي، وفي قوله ما ظهر منها وما بطن دقيقة، وهي أن الإنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن، إنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته، ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس، وذلك باطل، لأن من كان مذمة الناس عنده أعظم وقعا من عقاب الله ونحوه، فإنه يخشى عليه من الكفر. صحيح جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، ومن ترك المعصية ظاهرا وباطنا دل ذلك على أنه إنما تركها تعظيما لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة في عبوديته. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فقوله ما ظهر نهي عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وما بطن ما عقد عليه القلب من المخالفة، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. يعني كان يقول اتركوا كل فاحشة صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو خفية، إلى غير ذلك. وما ظهر نصب على البدل من الفواحش، وما بطن عطف عليه. وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق، والباطن ما بينك وبين الله، وهذا حقيقة، يعني هذا ظاهر أيضا. وظروا ظاهر الإثم وباطنه، أو لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، يعني ظهر للخلق، وما يظهر للخلق اللي هي العلاقة بين الإنسان وبين هؤلاء، والباطن ما يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من معاصي الخلوات. فقال كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى ده كل همه أن يظهر في صورة جميلة أمام الناس، لكن بينه وبين رب جل وعلا رب غفور رحيم، إلى غير ذلك من التماس الأعذار للنفس التي تؤدي بالنفس إلى الهلكة وهو يشعر أو لا يشعر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله جل وعلا، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفيهما أي في الصحيحين عن سعد بن عبادة، شوف رجولة المتقدمين، وللأسف دياسة المعاصرين. الرجل يبقى جالس أمام التلفاز ورجل بيحضن امرأة أجنبية بحجة أن هي امرأته أو عشقته أو كذا، وجالس مع امرأته أمام الشاشة ولا يتمعر وجهه، وهم متخيلين كده أن الحرام أن يشوف واحد في الحقيقة بيقبل واحدة في الشارع مثلا أو في مكان عام، هو ده الحرام. هي الشاشة تفرق إيه عن البيت؟ الشاشة اللي موجودة في البيت بالله عليكم تفرق حاجة عن ان يكون اللي بيفعل ده امامك وفي قلب بيتك او في الشارع او على مقهى او في مكان عام؟ لكن لا، سبحان الله، نغتاظ ونتضايق اذا كان الرجل ده بيعمل الكلام ده في الشارع. صحيح ممكن نسكت وما نتكلمش خوفا من الاذى او ما يترتب على الانكار، لكن الكلام ده في بيتنا في كل وقت وكأن شيئا لم يكن، أليس هذا من الدياسة اللي قد تحرم الجنة على صاحبها؟ أتوقع المسلمين للأسف الشديد، وتيجي تتكلم وتقول إن هذه الآلة المفسدة اللي كذا اللي كذا، يتصور الجميع إنك متشدد ومتزمت ولست يعني متحضرا أو عصريا إلى غير ذلك مما يكال للدعاء والناصحين الصادقين المخلصين من اتهامات. ولك تم الشيخ الفلاني يقول أنا بتفرج والشيخ العلاني بيعمل كده، سبحان الله، وكأن الناس الآن أصبحوا حجة على دين الله تبارك وتعالى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوم من الأيام والعين تزني وزناها النظر. النظر لمين؟ للوحدة اللي قدامه فقط، ولا النظر لأي وحدة سواء كانت من وراء الشاشة أو من أمام الشاشة؟ أو تعالى المسلمين للأسف أين الغيرة؟ يا أخي الله تبارك وتعالى أغير من كل أحد، لا أحد أغير من الله جل وعلا، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أنت بتتدين اللي بتشوفه في الشارع، طب ما أنتش متدين اللي بتشوفه في بيتك وبتفتحه بإيدك مع سبق الإصرار والترصد، ويمكن لو رحت البيت تقول لك تعالى يا أبو فلان ده كان الوقت الواد ما عرفش عمل إيه وسوى إيه، ده أنت فاتك نص عمرك بالبجاحة دي. أين هي شايفة إذا كان رب البيت بالدوه؟ خلاص القضية انتهت، هي شافته مرة واثنين وثلاثة جالس معاها وبيشوف المناظر دي وكأن شيئا لم يكن، يبقى بعد كده هتتجرأ وتحكي له اللي بيحصل ولا لا؟ بل اليوم والله من مفاسد الفضائيات والإنترنت ونحو ذلك ما يشيب لأجله شعر الصبي، رجال متزوجون ونساء متزوجات، سبحان الله، هؤلاء يزهدون في نسائهم والنساء يزهدن في الرجال اكتفاء بما يرون فيه هذه الوسائل المفسدة. بل كم تأتيني من شكاوى وأنا في الحقيقة يعني يتمزق قلبي وأنا أقول هذا الكلام، كم تأتيني من شكاوى بسبب ما يريده بعض الرجال من حمل النساء على بعض المخالفات المتعلقة بالفراش لأنه رآها هنا أو هناك، يريد أن يحملها على فعل ما رآه هو، وإن كان رب العالمين تبارك وتعالى قد حرمه ومنع منه. هؤلاء عندهم ذرة كرامة؟ عندهم شيء من الشرف والغيرة؟ لا ورب. لكن ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحد سيف مش بالإيه الصفيحة بتاعته، بالحد وليس بالعرض. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: ما حكم أخذ حبوب عند الجماع؟ لست أدري الرجل ولا المرأة. أما بالنسبة للمرأة لأخذ الحبوب لمنع الحمل فهو كما قلت جائز إذا كان ذلك من أجل الحاجة والمصلحة، يعني لتنظيم النسل حتى يقوى الرضيع وحتى تقوى المرأة على توابع الحمل الجديد وإرضاع الولد الحاصل. هذا فيما يتعلق بالمرأة. أما إذا كان فيما يتعلق بالرجل من أجل الشهوة ونحو ذلك فهذا إنما يؤخذ أيضا عند الحاجة وليس طلبا لمزيد شهوة، يعني رجل عنده ضعف جنسي أو نحو ذلك فلا بأس أن يأخذ هذه الحبوب على سبيل العلاج. أما على سبيل طلب المزيد من الشهوة وتكليف النفس ما لا يكلفها الرب جل وعلا فلا، خاصة وأن هذه الأمور لا تخلو من مفاسد طبية وصحية. هل وقوع نجاسة على ملابس الإنسان وهذا الإنسان لم يرى هذه النجاسة على الملابس فهل هذا يعد من أنواع النجاسة، وهل لابد من تغير الملابس؟ هو الآن على يقين إن في نجاسة وقعت على ثوبه، فكونه لا يعلم بموضع النجاسة بذاته فهذا يلزمه أن يغسل الثوب كله، إلا ما كان من نجاسات يصعب الاحتراز منها فهذه يعفى عنها لأجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير. إذا هنا بنقول نفترض مثلا ان واحد ابنه بال عليه او بنته بالت على ثوبه والثوب جف ولم يعلم مكان الايه النجاسه، لكن هو على يقين ان بنته بالت عليه لكن مش قادر يحدد بالضبط موضع الايه البول، يعمل ايه؟ يغسل الثوب كله، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لانه يجب عليه ان هو يزيل أثر النجاسة من الثوب. طب أثر النجاسة الآن غاب عنه أو خفي عليه، يعمل إيه؟ يغسل الثوب كله. نعم. لكن كما قلت نفترض مثلا أنه رجل بيعمل جزار مثلا، وقلنا أن الدماء نجس على قول الجمهور رحمه الله تعالى، هذا يصعب أنه يحترز من الإيه؟ من الدماء، عند شغلته يعمل إيه؟ يقول عفا يعفى عنه أو عن اليسير منه لموقع المشقة، ولأن المشقة تجلب التيسير، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هل أي ناقض من نواقض الوضوء أثناء الاغتسال يبطل الاغتسال؟ يعني نفترض مثلا أنه في أثناء الاغتسال بعد ما نوى الاغتسال ودخل فيه أخرج ريح، إذا إيه؟ إما إن هو يجدد النية ويعتبر إن غمر الجسد بالماء هو الاغتسال، فبذلك يصح له إيه؟ انه يتصرف بهذا الاغتسال او بهذه الطهارة، يصلي ويقرأ قرآن ويعمل عايز يعمل، واما انه ايه يعيد الاغتسال من الاول، او يكتفى بالوضوء في اخر الغسل لان هو المطلوب منه هو الايه الوضوء فقط. وهنا نرجح انه يكتفي بالوضوء في اخره. لماذا؟ ها؟ لأن الإسراف في استعمال الماء، يعني لو قلنا يبدأ الغسل من الأول فيتوضأ وبعدين يفيض الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على سائر بدنه، في نوع من الإسراف في استعمال الماء، يبقى هو يكمل غسله عادي وفي الآخر إيه يتوضأ وضوءه للصلاة. حكم وطء المرأة الحامل من زوجها لا بأس بذلك، والحديث الذي ذكرناه يدل على هذا. زيارة المرأة المقابر هل يجوز على إطلاقه؟ يجوز بشرط عدم المخالفة، يعني أولا تستأذن وليها في الخروج من أب أو زوج أو نحو ذلك، لا تخرج مستعترة، يكون القصد العظة والعبرة، لأن بعض الناس للأسف الشديد وده يعني من مفاسد هذا الزمان يذهب للمقابر بحجة أنه راح ينفع قريب، واحدة جوزها ميت قريب ومتأثرة قوي أو عايزة توري الناس إن هي يعني كانت بتحبه وكانت بتموت في دبايبه فإيه؟ تقول لك تروح له. هي المصلحة لمين؟ زيارة لمصلحة الحي. الميت ممكن تؤدي إليه النفع وإنت بينك وبينه أميال. هي القضية مش إنك تدعو ليه؟ ها؟ إذا مات الإنسان قطع وعمل قال له ما إيه؟ ولد صالح يدعو له، يدعو له لازم يدعو على راس القبر ولا يدعو في اي مكان؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الا اني كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره، يبقى جعل علم زياره القبر ايه؟ ان الحي هو اللي يتذكر، يقف بين القبور والآه انا بيني وبين الدخول في هذا القبر ايام او ساعات وربما تكون لحظات، وسألقى مصير هؤلاء، ماذا أعددت لهذا اليوم وما هو الزاد الذي تزودته لهذا المصير؟ يبقى المسألة رجع لمين؟ إنما للأسف الشديد يذهبون بحجة أنهم إيه؟ ينفعون الأموات. طيب ونفسك؟ والله تعالى يقول قوا أنفسكم. أيضا لا يجوز تحديد يوم بعين، لا يوم موسم ولا مناسبة دينية، هذا من البدع القبيحة التي نراها في هذه الأيام. لو في مثلا دفنة ولا حاجة عصر الخميس تجد المقابر مليئة بالنساء، وللأسف الشديد منهن النساء المنقبات. ليه؟ بقت عادة يوم الخميس زيارة للقبور، هذا من البدع القبيحة، فضلا عن بقى أيام يوم عاشوراء وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك المناسبات الدينية، هذا لا يجوز تخصيص زيارة القبور بيوم معين أو مناسبة معينة، وإنما الأصل أن يزور في غير هذه المناسبات ويزور للتذكرة والعبرة رجلا كان أو امرأة. هل قاعدة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعل وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة على إطلاقها؟ نعم على إطلاقها، لأن أنت أو اللي نقل هذا الكلام نقلوا بضابطه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع. لا يتصور أبدا أن فيه شيء كان ينبغي أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وتركوا بالكلية، لأنه ممكن يفعله ليدل على المشروعية ثم بعد ذلك يتركه خشية أن يفرض على أمته، زي ما عمل إيه في قيام رمضان، صلى ليلتين ثلاثة بالمسلمين في المسجد وبعدين قطع وقال أما إنه لم يخف علي صنيعكم البارحة، لأنه لما تأخر عنهم جعلوا يطرقون بابه ويستعجلونه ليخرج ليصلي به، وإنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى هو الأول فعل بما يدل على المشروعية ثم بعد ذلك إيه؟ امتنع خشية أن تفرض على الأمة، كما تقول أم المؤمنين عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته بأمته. يقول: رجل حسده أخ له في الله على طاعة كان يعملها بدلا من أن ينافسه فيها. وش الحسد هنا يكون شكله إيه؟ يعني قال لي: يا رب امنعه من قيام الليل، ولا يا رب احرمه من حفظ القرآن، ولا إيه بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين. رجل أتاه الله تبارك وتعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على نفقته في الحق. هتقول ايه؟ يا رب احرمه من المال، ولا مش عارف يعني وجه الحسد فيها ايه. وعلى كل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هل نسيان قراءة الفاتحة او نسيان قول سبحان ربي الاعلى توجب اعادة الركعة او اعادة الصلاة؟ اما نسيان قراءة الفاتحة عند من يتدين لله عز وجل بانها ركن فهذا يوجب اعادة الفاتحة، بخلاف نسيان سبحان ربي الاعلى يوجب اعادة الركعة او الرجوع الى القيام مرة ثانية للاتيان بها اذا تذكر ذلك وهو في الركوع. أما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم على القول بوجوبهما في السجود والركوع فيغني عن نسيانهما سجود السهو قبل التسليم. يقول: هل الاستمناء حرام أم جائز؟ وهل إذا كان حرام فهو حرام على كل المذاهب؟ بئس ما قلت، لأن هذا القول أو هذا السؤال لا سيما وهل إذا كان حراما فهو حرام على كل المذاهب يشعر بماذا؟ إن هو يجد بصيصا من الأمل والإباحة ليأخذ بهذا المذهب إرضاء لهواه ولا لا؟ وإلا ما الذي حمله على هذا السؤال؟ يعني نحن لا نمتنع إلا عن المحرمات المجمع عليها سبحانك ربي، يعني أما يستحي المرء من ربه جل وعلا؟ هو يجرؤ على فعل هذا الشيء أمام أحد من البشر؟ يجرؤ؟ أليست عين الله جل وعلا ترقبه؟ والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. وراء إيه؟ وراء إيه؟ الزوجة ومثل يمين. فأي إفراغ للشهوة بغير هذين السبيلين فهو من الظلم والاعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى على الأقل افتحي من رب جل وعلا الذي يراك أنت تفعل هذا. صحيح بعض أهل العلم وأخص بالذكر الإمام أحمد رحمه الله أباح ذلك لكن في حالة ضرورة قصوى، قال: إذا جلس الرجل من المرأة الأجنبية مجلس الرجل من زوجته ولم يكن في امتناعه عنها إلا أن يستمني بيده فعندئذ أقول لا بأس بالاستمناء ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يبقى هنا حالة إيه؟ حالة ضرورة. إنما يقال من الأول هل أحد من المذاهب قلب الإباحة؟ عشان تقول نقول لك آه فلان قال، يبقى تقول الحمد لله ضعها في رقبة عالم واطلع سالم. يا جماعة اتقوا الله، الله جل وعلا أجل وأعظم وأكبر من أن يعامل بهذا المنطق. يعني العبرة والمهم أن نجد لأنفسنا منفذا ننفذ منه إلى تحقيق مآربنا وأهوائنا. ورب العالمين تبارك وتعالى حذر من اتباع الهوى وجعله من أظلم الظلم، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أضل الخلق وأظلم الخلق هو الذي يتبع هواه معرضا على مولاه جل وعلا. والله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.